توحيد الألوهية، اللي هو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، اللي هو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. بهذا أرسل الرسل وأنزلت الكتب ونزلت الملائكة بكتب الله سبحانه وتعالى وبرسالات إلى المرسلين. فهنا يقول فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. فإن قيل لك إن هناك بعض الناس من الفلاسفة قد وصلوا بعقولهم، نقول كذب. لا يستطيع إنسان بدون تحري ما جاءت به الرسل وبدون إيمان بما جاء به الرسل أن يصل إلى هذه الحقائق. فمن يعرف الناس بالملائكة؟ ومن يعرف الناس بالكتب؟ ومن يعرف الناس بالأوامر والنواهي؟ ومن يعرف الناس بالحلال والحرام؟ ومن يعرف الناس بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا؟ ومن يعرف الناس بالجنة والنار؟ ومن يعرف الناس بما يرضي الله وما يغضب الله عز وجل؟ ومن يعرف الناس كيف يعبدون الله وكيف يتقربون إلى الله عز وجل؟ ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. ما جاء به إنسان ولم يأتي به رسول من رسل الله، الرسول ما جاءش بشيء معين وانت اخترعت شيء لكي تتعبد فيه او تتقرب الى الله عز وجل فهو مردود عليك. وانما العبادة لابد وان تكون موافقة لما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. فقال واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم، اما اعداؤهم يعني اعداء الرسل، ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. يبقى هناك أعداء للرسل وهناك أناس يظنون أنفسهم ليسوا أعداء للرسل ولكنهم سلكوا سبيل الأعداء. واخدين بالكم ولا لا؟ تشوف التعبير. وأما أعداؤهم أعداء الرسل ومن سلك سبيلهم، من سلك سبيل أعداء الرسل حتى وإن ظن نفسه من أولياء الرسل ومن أولياء الله، المهم انه لم يكن على ما عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. واضح؟ يعني هؤلاء في اعداء الرسل صراحه، كفرعون وكابي جهل وكابي لهب وكهؤلاء الذين حاربوا الرسل في زمان الرسل ومن بعد ازمنه الرسل، في اناس الى الان يعلنون انهم ضد الرسول عليه الصلاه والسلام، ده عدو صراحه. ولكن هناك اناس يدعون انهم من اولياء الله ومن اولياء الرسل واحب الناس الى الرسل، هم يدعون هذا ولكنهم سلكوا سبيل اعداء الرسل. فهؤلاء ليس لهم حظ من ولايه هؤلاء المرسلين. فاقول واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفه واهل البدعه. واخدين بالكم؟ واهل البدعه. قال فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. هم متفاوتون، يبقى قسمهم إلى إيه؟ إلى بركات، مش كده؟ بحسب قربهم مما جاء به الرسل أو بعدهم عنه، فتارة يقتربون وتارة يبتعدون عما جاء به رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم متفاوتون، الكل ليسوا على ايه؟ بركة واحدة من الايه؟ من البعد او القرب مما جاء به رسل الله. فسيقول واعظم الناس لها انكارا. لها دي بتعود على ايه؟ على الاصول التي جاءت بها ايه؟ الرسل. خدوا بالك ان اصول الايمان الخمسة او الستة المذكورة هنا في حديث جبريل وفي القرآن الكريم. فيقول وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. يعني هم مش عاوزين يقولوا عليهم فلاسفة، عشان كلمة فلسفة كلمة ايه؟ شديدة على الناس شوية، فسموهم بالحكماء. لأن حتى كلمة فلسفة ترجمتها محبة الحكمة، وفيلسوف بمعنى محب الحكمة باليونانية، فيلسوفيا بمعنى محبة الحكمة.

لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة، هذا إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه أصول الدين الخمسة عندها. ولذلك الفارابي بيقول إيه؟ بيقول إن القرآن الكريم لم يعلم الناس التوحيد، بل القرآن الكريم علم الناس التشبيه، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إما أنه كان يعرف الحقائق وأخفاها عن العامة، وأما أنه كان يجهلها أيضا. تصوروا لما يكون إيمان إنسان ينتسب إلى المسلمين ويقول عن نفسه حكيم أنه يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أنه أخفى الحقائق التي جاء بها من عند الله أو أنه كان يجهلها أصلا. والقرآن له إلا أمثال مضروبة لإفهام الجهلة وإفهام العوام، لكن الخاصة وخاصة الخاصة هؤلاء دينهم ودين من؟ دين أرسطوطاليس ودين أفلاطون ودين هؤلاء الذين يدعون هذه الأكاذيب. فهنا أول شيء يتكلم عنه الإمام بعد أن ذكر عقيدة الأنبياء والرسل، قال أن أعداؤهم ومن سلك سبيلهم، وقال أعظم الناس لا إنكار المثلثة. ثم هيتكلم عن أهل البدعة بقى، يبقى اتكلم هنا عن أول الناس مين اللي هم مين؟ الفلاسفة اللي عنده أسئلة خلوها. قال وقد أبدلتها المعتزلة، يبقى ده الأصول الخمسة معروفة عند إيه؟ عند الأنبياء. مش بنقول أهل السنة والجماعة، احنا بنقول إيه؟ الإيمان بالأصول الخمسة عند كل الرسل وكل الأمم التي جاءتها إيه؟ رسل. وطبعا خلفاء هؤلاء وورثتهم مين؟ أهل السنة والجماعة. واللي بالكم ولا لا؟ أهل السنة والجماعة. نحن أولى بكل رسول من قوم، مش كده؟ أو ممن يدعون اتباعه في زمان الناس اليوم. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة. يقول لك ده جسم وعرض، والأعراض لا تقوم بنفسها، وإنما الأعراض تقوم بإيه؟ بأجسام، مش كده ولا لا؟ ولذلك هم قالوا إن الله منزه عن الجسمية، وبالتالي يكون منزه عن الصفات، لأن أي صفة نصف بها الله عز وجل يقول الصفة علشان يوصف بها يدل ذلك على إنه إيه؟ جسم. وإحنا قلنا إن الجسم أصلا مكون من جواهر، مش كده ولا لا؟ جواهر مفردة، وهذه الجواهر ربنا منزه عن الجواهر، فمنزه عن الجسمية، يبقى منزه عن الأعراض والأبعاد، يبقى منزه عن الصفات، فنفوا الصفات. فعنده أصول خمسة، أول أصل في التوحيد تفرح أنت أول، يقول لك العرف تفرح أول، يقول لك إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفرح، كلام جميل، لكن لما تيجي تعرف حقيقة هذا الكلام، تعرف إن حقيقته إيه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديث، أن له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. الكلام كان جميل، لكن ما وراء الكلام كفر والعذاب له بلاءه. فهنا يقول إن التوحيد عندهم إيه؟ إنه نفي للصفات. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. فأي عرض؟ لأن الأعراض بتروح وتيجي، ولا يوجد جسم إلا بعرض، ودي بس أي جسم عشان يبقى موجود لابد يكون متصف. فإن نزعت عنه الصفة كيف تستطيع أن تعرفها؟ ده أول صفة هي صفة إيه؟ الوجود. الجسم ده عشان يبقى موجود بصفة، فلو شلت صفة الوجود منه مبقاش موجود أصلا. يبقى معنى ذلك هم يقولون ان اي جسم لابد ان يتصف بصفه، والصفات حادثه لانها بتتنقل وبتتحرك وبتتغير، والله سبحانه وتعالى منزه عن التغير ومنزه عن العدميه. فبناء على ذلك اي جسم يتصف بصفه من الصفات يبقى هذا الجسم ايه؟ حادث. استدلوا به على وجود الخالق بهذا الكلام، تدلوا بهذا المبدا. فبناء على ذلك كلنا احنا توسعنا فيه في البدايه للي كان معانا. فلما يجوا بقى هنا ينفوا عن الله الصفات علشان ما يجسموهوش، ما

نصوص الوعد، رجعوا نصوص الوعد ولم ينظروا لنصوص الوعيد. والوعيدية من الخوارج والمعتزلة رجحوا جانب الوعيد. اهل السنة والجماعة ما نظروش بعين واحدة، نظروا للنصوص بالعينين الاثنين، فعملوا للنصوص، اعملوا كل اصعب الناس حظا بالنصوص في كل الابواب اهل السنة والجماعة. واخدين بالكم اهل السنة والجماعة، نسأل الله ان نكون منهم ان شاء الله تعالى، وان يثبتنا على منهجه الى ان نلقى ربنا تبارك وتعالى. قال ومسألة انساب الوعيد، قال وهي مسائل الاسماء والاحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، ومسألة انساب الوعيد عن ربنا ان توعد الناس لا يخلف وعيده، فلذلك اعملوا نصوص الوعيد، مع انهم فاتوا ان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النص ده اللي بتاخد بالك منه، ان الله لا يغفر ان يشرك به، بتوبه ولا من غير توبه؟ قولوا من غير توبه، لان لو بتوبه الاسلام يضب ما قبله، مش كده ولا لا؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طب ما هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاول كانوا ايه؟ الصحابة الاوائل كانوا في الاول مشركين. لو قلت ان الله لا يغفر ان يشرك به يبقى يخلده في الجحيم، يبقى ان الله لا يغفر ان يشرك به بدون ايه؟ بدون تأل. لكن لو واحد تاب ده التوبة من الشرك اسلام، التوبة من الشرك توحيد، تاب من الشرك توحد الله عز وجل وندم وعزم عزما اكيدا على الا يعود، دخل في الاسلام وتطهر ظاهرا وباطنا، يبقى هذا خلاص انتهى امره. يبقى الا الله يغفر ان يشرك به بدون ايه؟ بدون توبة. ويغفر ما دون ذلك، ما بعد الشرك يغفر، يبقى بدون توبة، مش كده؟ يبقى بدون الايه كلها بتتكلم عن التوبة ولا من غير التوبة؟ ويغفر ما دون، ما هو التائبون فيغفر لهم كل شيء. لو تاب الانسان تاب الله، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، ده مش هيتوب عليه مبادر، فاولئك يبدل الله سيئاته الحسنات. يبقى قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به بدون توبه، ويغفر ما دون ذلك بدون ايه؟ توبه برضه، بس بشرط لمن ايه؟ يشاء. ولذلك لما نيجي نقول مثلا من فعل كذا من الكبائر ومات ولم يتب، نقول وهذا انسان يدخل النار ذوبا، ولا نقول ايه؟ ان شاء هذا يستحق النار والعياذ بالله، ان شاء سبحانه، وان لم يشاء ما بنقولش عن المشرك، المشرك لا يدخل الجنة نفس مشركة، انه كما قال المسيح في سورة المائدة، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، مع قطع من القطعيات، والقطع من القطعيات ان الله لا يغفر ان يشرك به بدون توبة، والقطع من القطعيات ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نصوص، وذلك بيرد اليها سواه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذه الايات ترد الى هذه، خذوا بالك، وده اللي جعل ابن عباس حتى وان خالفت البدايه ثم رجع، لان اجمع اهل السنه والجماعه على ان القطعيات يرد اليها ما دونها، واخدين بالكم ولا لا؟ فاصبع عند اهل السنه والجماعه الذي يموت على كبيره خلى الشرك بالله، خلى الشرك، وما بنخش الشرك بس، لان عندنا مثل الشرك اي امر من الامور التي هي من اعمال الرده اللي هي امور الكفر، الا بيرتكب مكفر، يعني الا بيرتكب ايه؟ مكفر. واحنا عندنا اقسام الكفر سته كما سيجيء باذن الله تبارك وتعالى، والتوسع واقتربنا من الكلام عن الايمان وقواعد التكفير باذن الله يعني. فهو اللي يقول ايه؟ الانسان لو لم يرتكب مكفر شرك او غيره فهو في مشيئه الله، ان شاء غفر وان شاء عذب، لكن طالما لم يشرك ولم يرتكب مكفر فسيدخل الجنه في يوم من الايام، مش كده؟ وان مكث في النار ما مكث، نسال الله الا نلجح على كفر برحمته سبحانه وتعالى. فهنا يقول ومساله انفاذ الوعيد عندهم، ولذلك سموا، عرفت يعني ايه كلمه الوعيديه؟ عرفت يعني ايه الوعيديه؟ والوعد والوعيد في مسائل الاسماء والاحكام اللي حصل فيها الخلاف بين الخوارج وبين المرجئه وبين المعتزله وبين اهل السنه والجماعه. قال ومساله انفاذ الوعيد ثم تكلموا في الزام الغير بذلك، يلزم غيرهم بذلك، اللي هو الاصل اللي عندهم الرابع اللي هو ايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن الزام الاخرين بذلك. ولذلك عملوا ايه؟ فتنوا الائمه لما تمكنوا من السلطه في عصر الامام احمد بن حنبل. الامر المعروف والنهي عن المنكر بيفتنوا العلماء ويمتحنوا العلماء، والامر المعروف والنهي عن المنكر بقى عندهم ضمنوه جواز الخروج على الائمه بالقتال. ولذلك الخروج على الائمه وان عصوا وان ظلموا وان فسقوا وان جاروا طالما لم يكفر الحاكم، من الذي يجيز الخروج عليه؟ الخوارج والمعتزله، خدوا بالك، والرافضه، فالله بل ازدكم بيانا، والمرجئه، وارجعوا المقالات الاسلاميين. يعني بعض الناس لما تيجي ننشر منهج اهل السنه يقولوا دي مرجئه، لا يا حبيبي اقرا كويس، اهل السنه الطائفه الوحيده بس اللي عامله زي الشعر البيضاء في جلد الثور الاسود، الطائفه الوحيده التي لا تخرج على الحكام بس. قولوا عليهم منافقين، قولوا عليهم مبطحيين، قولوا عليهم بيجاملوا، قولوا عليهم بيمسحوا الاحذيه، بيلعقوا احذيه الطواغيت، قولوا كما شئتم، ولكن اهل السنه والجماعه الطائفه الوحيده التي لا تجيز الخروج على ائمه الجور وائمه الظلم وائمه الفسق، الائمه الفاسقين والظالم. ما بنتكلمش عن ائمه الهدى، ما احناش في زمان عمر بن الخطاب ولا ابي بكر الصديق، استغفر الله، لا احنا مش في زمان ابي بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، نقدم ابي بكر على عمر كما قدم الله سبحانه وتعالى وكما قدم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المرجئه، خدوا بالكم، اهو بقول كده، المرجئه المعتزله والروافض مش كده والخوارج، كل دول يجوزون الخروج على، يجينا بقى بعض ما ينتهي او يتسمى بانه من اهل السنه والجماعه، يقول يا اخوانا المساله خلافيه، اللي عايز يقول ان المساله خلافيه عايز يفتن طلب العلم ويفتن اهل السنه والجماعه، مش هنفتن، مش خلافيه، وارجعوا بالاقوال. ولذلك يا اخوانا اقراوا كتب الاصول، اصول السنه، اقراوا اصول السنه، مش عاوزين منكم تقراوا للمعاصرين، هاتوا اي كتاب من كتب السنه واقراوه، اي كتاب من كتب اصول السنه واقراوه، ستجدون ان اجازه الخروج على الحاكم الفاسق الظالم، كلامنا في الفاسق وفي الظالم، كلام ما بنتكلمش عن ائمه الهدى والعدل، لان احنا ما بنتكلمش عن زمان ابي بكر ولا عمر، بنتكلم عن الظلمه، بنتكلم عن الفسقه، بنتكلم عن المخالفين لشرع الله، طالما لم يكفر الحاكم لا يجوز الخروج عليه قولا واحدا عند اهل السنه والجماعه. غير اهل السنه براحتهم بيجيزوا الخروج وبيوجبوا الخروج وما شاكل ذلك. فهنا دي يقول وضمنوه اللي هو الامر بعض النهي عن المنكر جواز الخروج على الائمه بالقتال، فهذه اصولهم الخمسه التي وضعوها بازاء اصول الدين الخمسه التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. والرافضه المتاخرون جعلوا الاصول اربعه، ليه بقى المتاخرون؟ ليه بقى المتاخرون يا اخوانا؟ ليه بيقول المتاخرون؟ لان المتاخرين اصبحوا معتزله. الرافضه مشكلتهم مشكله، بيمشوا مع الايه؟ يعني طائفه حرزويه في الطبيعه. عميزه الحرزويه، عايز الحرباء تتغير مع تتجنس مع الجنس اللي هي فيه، مع كل لون. فهم يتلونون، فكانوا في البدايه نظرا للنشأة اليهوديه على يد عبد الله بن سبأ، نظرا للنشأة اليهوديه كانوا مشبهه ومجسمه. فالرافضه السابقون الاوائل كانوا مشبهه ومجسمه، نظرا ليه؟ لان الرفض والتشيع ظهر في بيئه يهوديه على يد عبد الله بن سبأ، وطبعا اليهود ائمه العالم في التجسيم والتجديد. واقرأ اسفار العهد القديم لترى ما فيها، الله يمشي ويتمشى في الجنه وياتي ويروح وبياكل، ويصارع اسرائيل ويضربه ويضرب ويمسكه من ازاره، تجسيم وتشبيه اعاذنا الله واياه. طيب ليه اصبحت الدوله في العصر العباسي في يد المعتزله تحول الرافضة وتركوا مذهب التكسيم والتشبيه الى الاعتزال وظلوا على ذلك. ولذلك لما يجي الحرب الاعتزالي يجي بعض الاخر يا عم دي بدعة ماتت من زمان. مين اللي قالك؟ مين قالك؟ بعض الناس يريدون ان نميت الكلام في الرد على اهل البدع عشان كلنا بنقول لا اله الا الله. نعم كلنا بنقول لا اله الا الله، لكن فين منهج اهل السنه والجماعه؟ في معتزله الى الان وفي خوارج الى الان مش كده؟ وفي مرجئه الى الان وفي كل الطوائف موجوده الى يوم الناس اليوم. الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول يا اخي الخوارج يخرجوا على سيدنا علي بن ابي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما صحيح كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون في عرض الدجال في جيش الدجال هيكونوا مع الدجال من نبيع الدجال. والغريب انه هيكون مع الدجال طائفتين اليهود والخوارج كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد نفي الصفات، والعقل اللي هو نفي الخبر نفي أصول مين؟ المعتدلة، والنبوة والإمامة. طبعا هم في هذا الباب ليس لهم مثيل في قضية الإمامة. قال وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول. طبعا الإمام الشارع عقد في الآخر كلاما عن هذه الفرق، ولذلك أنا مش عايز أتوسع بس أكمل الكتاب خالص هنأتي على هذه الفرق، وربما زدنا كذلك على يعني ممكن نزيد على ما هو موجود في الكتاب إن شاء الله تعالى. وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان، اسمع بقى الكلام الجميل، ولهذا نجي على الكلام المشرق، سيبنا من البدع بقى ندخل على الكلام المشرق الجميل المنير. يقول أصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل اللي هو الأصول الموجودة ليه اللي احنا بنتكلم عنها لهما شأن عظيم. كانت الآيتان لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. تكفي لو قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة عشان فيهم ايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، فيها الرسول والدعاء لله عز وجل. فشوف الآية دي من قرأهما في ليلة كفتا. والحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. شوف استدلال العلماء، شوف استدلال جاب الحديث هنا فين علشان يبين الآية دي آية عظيمة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبريل قاعد، وفي بعض النسخ بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من صوته، سمع صوت كأن أشياء بتقع، فرفع رأسه إلى السماء يعني، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قاعد في منطقة سحاب ولا في بيت، ده قاعد يفوق منه السماء، فسمع صوت شديد في السماء، فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم صلى الله عليه وسلم. شوف العلم، العلم الله اعلم، فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. فسلم وقال الملك ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما الا اوتيتهما. لم تقرأ بحرف منهما يعني الا اوتيته، وفي رواية الا اعطيته، لان سورة الفتحة يقول فيها ايه؟ الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يقول اثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي، تقول اياك نعبد واياك نستعين، يقول هذه بيني وبين عبدي، يعني مقسومة بيني وبين اياك نعبد، هذه حظ الرب العبادة، واياك نستعين حظ العبد الاستعانة. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله هذه لعبدي كل حياه ولعبد ما فعل الدعاء، اعظم الادعية. اما يبقى ما تقرأ به، يعني بيقول الحديث هنا ايه، لا تقرأ بهما، لن تقرأ بحرف منهما الا اوتيته. طب اخر سورة البقرة بقى يقول ايه، ها؟ يقول ربنا بعد كل دعاتك يقول ايه، قد فعلت. مش كده ولا مش امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. قال قد فعلت. ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في صحيح الامام مسلم ان الله تعالى قال بعد كل دعاء من هذه الادعية قد فعلت. ده تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا او قول الملك له لم تقرا بحرف منهما الا اوتيته، يعني ربنا يؤتيك الاجابه. واخدين بالكم. وقال ابو طالب المكي، وابو طالب المكي في هذا صاحب قوت القلوب ومعظم ماده احياء علوم الدين ماخوذه منه، خلي بالك، وده من ائمه الصوفيه. وبين علماؤنا ان ابا حامد الغزالي كانت معظم مادته الماده الروحانيه التي كتبها في احياء علوم الدين كانت من كتاب قوت القلوب لابي طالب المكي. قال اركان الايمان سبعه، يعني هذه الخمسه، والايمان بالقدر والايمان بالجنه والنار، وهذا حق، لكن طبعا حق على مراجعه السنه والجماعه بمجموع، والا من الممكن ان نجد عند ابي طالب المكي مشاكل في قضايا الصفات ومشاكل ذلك. يقول وهذا حق، والادله عليه ثابته محكمه قطعيه، وقد تقدم الاشاره الى دليل التوحيد والرساله. طبعا لما تيجي تقول الايمان بالجنه والنار اصل من الاصول، لا، هو داخل في الايمان باليوم الاخر، مش كده ولا لا؟ والايمان بالقدر جاء في حديث جبريل ان اثبته العلم الله، لكن الاصول الخمسه اللي موجوده في القران، وده النبي صلى الله عليه وسلم القدر، والقدر نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باهميته، لان بعض الناس يكفرون بالقدر، لكن هو داخل تحت الايمان بايه؟ بالله، لانه من صفات الله عز وجل. طب احنا نكتفي بهذا القدر علشان ما نطلش ونقف على الكلام على واما الملائكه فهم الموكلون بالسماوات والارض. أخونا بيسأل وبيقول عاوزين الأسئلة تكون بقى يعني أخونا بيقول ناقشت داعية فضائيا رأيته يهاجم وزير الثقافة فذكرته بعدم التشهير بولاة الأمور على الملأ، فذكر أن الحسن البصري كان يتكلم في ولاة الأمور. أثبت أين الحسن البصري كان يتكلم في ولاة الأمور على مين؟ مين؟ هاتوا ورونا. نعم؟ نعم؟ على المنبر؟ نعم؟ على الملأ كان بيقول للناس؟ نعم كويس. كان بين كان مع مين يعني؟ كان على ملأ من الناس ولا مع بعض الناس؟ على مين؟ فين؟ اثبت بالنص، اثبت بالسند. نعم انا بقول لك اثبت بالسند هذا الكلام. ومع ذلك خلي بالكم، وان اخطأ بعض السلف في مثل هذه الامور يكون الصواب ايه؟ السبت السنة، والجمهور قالوا ايه، والاجماع ثبت بعد ذلك بايه، والنصوص قالت ايه، هي دي القضية. بعدين الامر التالي من الناحية المصلحية، ماذا يفيد الناس من ان داعية يخرج ليتكلم عن عورات الوزراء؟ ايه اللي يعني ايه اللي بترتب على ذلك؟ في اصلاح هيترتب على هذا الامر؟ انا بسأل، هل انا لو جيت اتكلم الان وجيت انصح شخص معين من الناس العادية ومسكت الميكروفون ونصحته على الهلاك، هيقبل مني النصيحة؟ رد. تصور لو كان هذا الانسان له سلطان، سلطانه هيجعله يتجبر اكثر ويتجبر اكثر، ولن يقبل ان هو ينصح على ملأ من الناس. ولذلك النصيحة بتبقى في السرش مع كل الناس، مش الحاكم، كل الناس. لكن احنا بنقول نقلا عن علماء، ما طبعا مش احنا لينا قول خاص في المسألة، لو مثلا على سبيل المثال في واحد اخطأ خطأ يخصه هو، بنصحه بيني وبينه، ما امتنعش انتهى الموضوع، لا يجوز لي ان اجي امسك الميكروفون او اقول للناس. لكن لو في واحد اخطأ في الدين وارتدع بدعة معينة، علشان بعض الناس بيجوا يقولوا لك ايه، هؤلاء عن اهل السنة مرجئة مع الحكام وخوارج على الدعاء. يا عم القضية مش خوارج ولا حاجة، القضية كالآتي، داعية من الدعاء اتكلم في الدين واخطأ، نصحت بينك وبينه، اصر على خطأي. انت لما بتيجي بتحذر مش القضية شخصه، ومش القضية قضية انك انت عاوز تعمل مثلا معاه او ترد عليه او كشخص، القضية كلها علشان ما يبدلش الدين او يغير. يعني واحد من الناس دلوقتي قال اي حكم شرعي خطأ وجيت نصحته قال لك لا هي كده، هتسكت وتسيب الشرع يحدث فيه تغيير؟ ما هو ده التبديل بقى، لو سكت عليه يحدث التبديل في الدين. واحد ابتدع بدعه وجيت لابد انك تنصحه بينك وبينه، نصحتك بينه وبينك بينك وبينه ما خدش بالنصيحه واصر على البدعه، وهذا الرجل له كلام مسموع عند الناس، يبقى لابد تبين للناس خطا ولا لا؟ لانك لو سكت، لو سكت عليه وسكت على غيره وغيري سكت على غيره ويقول لك لا مش عايزين نشوشر على الدعوه وان اتكلم عن الناس، ماذا تكون النتيجه؟ باللعن بعد جيل واثنين وعشره، ايه اللي يحدث في دين الاسلام؟ رد سيتغير. لكن انت لما تيجي تتكلم مثلا عن وزير الثقافه على سبيل المثال، عملت شيء معين، الشيء اللي هو عمله كل الناس عارفه انه غلط، لما انا امسك الميكروفون هل انت متصور ان وزير الثقافه هيبدل في الدين؟ اي دين اللي هيبدل فيه؟ ومين بياخد عنه الدين من اساسه؟ واضحه؟ يعني القضيه كالاتي. ولذلك لو جاء بقى مفتي الديار او شيخ الازهر وقال كلمه في الدين خطا، نعلن للناس تقول لا نتبرأ من هذا الخطا، لانه بيتكلم باسم الدين، جاك ولا ما جاكش. لكن لما يكون عندك انت شخص من الاشخاص اللي جاي مثلا بتتكلم ظلم، عمل، ارتكب قرار اداري خطا، خالف، سقط، عمل، تمسك انت وتحذر، ما فيش حد يعمل بكلامك. الناس اللي انت بتقول لها بتسخنها وبتغر صدورها وبتخلي الناس دي تبقى مستعده والشباب لاي تصرف طائش. وانا امسك الميكروفون واعمل مجاهد كبير واقول للناس اعملوا وسووا، بعد كده بروح لا عملت حاجه لنا ولا عيالي ونمنا امنين، ولا همسك سيف ولا هعمل اي شيء. لكن الشباب اللي قاعد وسمع الليل ايه؟ ممكن الشباب ده يعمل ايه؟ لو ما عملش حاجه الان بيبقى سهل وفريسه وصيد سهل جدا لاي جماعه تقول بقول لك ايه؟ تعالى بقى نخرج على النظام الكافر ده اللي فيه وفيه، وهو اصلا متلفت ومشحون. فهمت الكلام؟ ولذلك ده اللي بيفرق ليه واحد يقول لك ايه؟ انت بتنقض الدعاه ما بتنقضش الحكام. اقول له انا بنقض الداعيه، بقول الداعيه الفلاني بدا الدعوه وكان بيركب بسكليته وبعد شويه بقى عنده فيلل في الحته الفلانيه، ما تمشيش على الاشخاص. الشخص الفلاني عمل كذا، ما تتكلمش عن بيته ولا عن اشخاصه ولا عن ولاده ولا عن امور تخصه من ناحيه الخاصه تمام ابدا. ولو وجدنا احد يتكلم بهذا الاسلوب نقول له اتق الله، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز.

انا مش هقول اي حاجة ولا اعترض، لان طبعا يعني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فوق دماغنا كلنا، يعني مش عشان الرجل معصوم، ولكن لانه اعلم منا بالكتاب وبالسنة وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. ولكن انا اظن ان الجهة منفكة، يعني شيخ الاسلام ابن تيمية يتكلم عن اشياء ويقول لا يحب شيء على الاطلاق، لم ينص على حب النبي صلى الله عليه وسلم. لاننا حينما نقول نحب النبي صلى الله عليه وسلم لذاته، نحن لا نتصور على الاطلاق ابدا، هذا فهم قد يكون خطا، لكن انا لا اتصور على الاطلاق ولا يتصور مسلم على الاطلاق ان حب النبي صلى الله عليه وسلم، انما اقول احب النبي صلى الله عليه وسلم لذاتي انني اجعل هذا منفكا عن حب الله. لا يتصور حب الرسول عليه الصلاه والسلام منفكا عن حب الله تبارك وتعالى. يعني ليه؟ لان انت ممكن تحب الدنيا حبا لذاتها، ممكن تحب امراه لذاتها، ممكن تحب ابنك لذاته، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام جعل الله حبه قربا الى الله سبحانه وتعالى. هل ينفع مثلا على سبيل المثال انك تقول الصلاه لا تحب لذاتها؟ ما هو نفس الكلام يقول لك لا دي الصلاه حب لذاتها، تقول لا لابد ان تحب من اجل الله، وهي العباده كانت الا من اجل الله. فكذلك هذه الاصول الايمانيه التي امرنا بان نحبها، الله يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحبنا للرسول عليه الصلاه والسلام، ونجعل مش معنى كل انه يحب لذاته انه اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ند لله عز وجل، لان حبه نفسه عبوديه لله تبارك وتعالى. فنقصد ان حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيله ولكن غايه، مش غايه الغايات، لا غايه الغايات الله عز وجل، ولكن الرسول والملائكة والقرآن وقهيمكم ولا لا، كل هذه الأمور تحب لذاتها لأنها من أصول الإيمان التي أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن بها. فما ينفعش واحد يقول لك إيه؟ طيب هل أنا بأؤمن باليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لذاتهم أم من أجل الله عز وجل؟ ما ينفعش الكلام، وقهيمكم ولا لا، كل إن الإنسان يجعل بين هذا وبين ذاك قضية الانفصام هذا لا يفهم. وشيخ الاسلام لم ينص على ذلك صراحة، بل كان يتكلم بان الناس قد تقصد ان حب الدنيا وحب المال وحب الابناء وحب الزوجة وما شكل ذلك، لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم ده اصل من اصول الدين. هذا ما فهمته، وما اظن ان كلام شيخ الاسلام يعارضني، وان كان يعارض فكلام شيخ الاسلام مقدم هنا على كلامي ولا كلام لي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا عليك.